لا لا أوقات بلا شو تكتاتلوت. نعم يقول سبحانه وتعالى أهون متو سلسة أندنيانو يدرسنو إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. انتبهوا الآية مش أي كافر لا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن بكفر يموت سو إن جي له عند كافر أمتته لعنة الله عليه أتلم ستتنو بتأم وانجلنو أتاكم مكنياتهم إسلام لهون اتشلال هاي ما نتوليك أير اتشلال كان تابلت إسلام لهون اتشلال والله لهون اتشلال. سلزي أنت بكفر كالموت بستكر دمو يموتهم زمبر لعنة الله عليه أتلم مرقاقت أمرقاقت ألبه بكفر دموته بتأم أدقنيانو أو أدقنيانو. لكن مكنياتهم شوفوا الآية تقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار عندو لمسال قبر مدهن سمو متوال تبلوال عدلم بكفر دموت من أساوكه يملتيا كلمة آية شلال. سلزي أدب ما رقنو متوال كريستيان نبر بكا الله يمياوكو نقر جزاء استقبله زمال بلنجي لعنة الله عليه جهنم نمي قبا منا من أتبل يمتاكو نقر يلا منا إشي أولئك تككلن ياب بكفر كموتوغن أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تمام أهون ترو مسالة لستاتشو بكفر يمتو إن يهلاتشن يمناكو يا نبياتشن أقوت أبو طالب نبياتشن صلى الله عليه وسلم يمتو أنتن أبو طالب يموتي يا عمي قل لا إله إلا الله أحتج بها إلى الله نجيتشن قال لجي الله زند اندما قوت الله وأقوت يكو سلام نو يموت بي اندما قوت بس أندري يهان روحوني يوتا ياتشب لا علي أنا أموت على ديني آبائي وأجدادي علي يا أباتو تشاتشن يا أتو تشاتشن هاي ما نتشع لنيال السن يجينا وممتو بلو بزامو توال نبي ياتش صلى الله عليه وسلم بكفر نموتا نقرونال أبو جهة نفس الشيء أبو لهب نفس الشيء. لكن أنت من يوم كريستيان ويهودنا وبله لعنة الله عليه أي بالم مكنياتهم متشرشوا من دهونه مكنياتهم يا أخوانا سنت صحابة قالوا بكفر لها أمت كويتو أسلموا يموتوا قالوا سلزي من تارق قال لها أنت إيش إن من دنهم لهم لا نلعن الكافر أو المبتدع بعينه يكافر نو لعنة الله عليه أتلم كالترقاقت الله إنه كافر مهونم بدن بارغة كارغاقات كغن يه كافر نو تلاله. لكن لعنة الله عليه أتلم مكنياتهم أنتكو كالله رحمة يبرر كونو مكنياتهم أتاك ما أنت مجأر شو سلم أتاك نو. طيب كاوك انس عند سو كافر مهونو بكفر كوموتي إن يهولا چناك ألن بكفر دموتي ترغاقات أولونال أدلم لنزي سوش إن يسلاموش من مارغات لبنالو مجمّريا لا نترحم عليه بكفر وبشرك يموتهم هونون كاوكاً اللهم ارحمه اللهم اغفره مالت حرامنا بالتلم الله يقبلهم. تقباب باني أخي أنه مات على كفره على طول تلعنوا نعم تلعنوا. طيب هلا التانية ولعنة الله الذي قال سبحانه وتعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يا لو الله سبحانه وتعالى لعنة الله معروفة الله سبحانه وتعالى كرحمة أبرر مالتنا ولعنة الملائكة معروفة دعايا درقوا يعني الله سبحانه وتعالى ارقمات شو منامن يلالو. طيب ولعنة الناس إنما ناتشو النزي والناس أجمعين يا لاتشو والله والناس أجمعين مجمرة مؤمنو تشوناشو هلتنيا كافرو تشوم راسات شوالو يوم القيامة كافروچو كوناچو كافروچو راساچو ليلا كافروچن راساچون يلعنالو لب بلو انغدي مؤمنوچو بزي حد دنيا انيا لعنه الله على الكافرين مالت بتام طرو نو انديوم جائز نو يبقال مكنياتهم تقلالا نو لعنه الله يمتلو انت كافرون بكفر يموتو الله لعناچو مالت يي يبقال. لكن يه سويو بله بتاته يه سويو بله جن ملعون للتلو جن أي بكام جن تكلالا كافيروش إن مشركوش الله العنا شو مالت جن يبكال عدل من دي إشي إن الله ላዕና ወረደባቸው መላእክቶቹ ላዕና ወረደባቸው እኛ ሙእሚኖችም ላዕነቱላህ አለ ካፊር እንላለን طيب يوم القيامه ደሞ እነዛ ካፊሮች ራሳቸው ካፊሮችን ይልዕናሉ يقول سبحانه وتعالى في القران يوم القيامه يكفر بعضهم ببعض عن بعضكم بعضا نعم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا الى بالقران يوم القيامه ان انت راساتشو ارس برساتشو لعنه توردالاتشو جن يوم القيامه نغنانيا لا الله سبحانه وتعالى طيب اذا النذا بكفر يموتوا سوتش الله سبحانه وتعالى 6 قطات نيا وردباتشو بزيج اي اهون ينببنات ايات نعم مندناتشو اولا لعنه الله ولتنيا لعنه الملائكه ሶስተኛ ላዕነቱ الناس اجمعين አራተኛ الخلود جهنم ገብተው አይወጡም بلايين البلايين البلايين البلايين امتات አይወጡም خلود ይባላል እሺ አምስተኛ عدم التخفيف عذاباቸው ትንሽ ቀለል የሚል عذاب አይሰጣቸውም ምክንያቱም አያው ምን ይላል لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب يعني تخفيف የሚባል ነገር ወይም ማቃለል የሚባል ነገር የለም እንዲያውም አንጻር ነው በሱ አንጻር ነው የሚሰጣቸው አዛቡ በየቀኑ እየጋለ ነው የሚሄደው አዛቡ በየቀኑ እየባሰ ነው የሚሄደው እንዴት يقول سبحانه وتعالى في سورة عامة او سورة النبأ يقول سبحانه وتعالى علماء شدمو ايهشين آية سيتقسو منالو اهل النار قالوا جهنم يغبو سوتش اصعب ايه بتام يشو ان كبار هناچو ايه لاهل النار هيچ ايه نچالو بتام يمتقطعچو ايه هيچ نچ من الى الله سبحانه وتعالى نزيدكم الا عذابا ان انت جهنم سوچ قمسو تستي دمو سنيو ينبرو عذاب ماكسنيو اسو ادلم يمتاو كذا يباسه نو طيب رب كسنيو يباسه نو حموس كروب يباسى عذاب نو بيقنو ايچمرو نميهدو قمسوت يبالالو انا كعذابو كجهنمو بلا يمياسقياچو ييچ قال نچالو بيقنو ايغاله نو يميهدو يميلو فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا سدستنيا قطاتاچو مندنو لا ينظر اليهم الله زور بلكون ما ياچو يعني يا شفقه يا رحمه يا اذنه ارجل زور بلو اياچو بقى لزل الالم زور بلو اياچو سلازي 6 قطات نو ياوردباچو الله سبحانه وتعالى الله نجاي بلن عند سو والله قلبته بكسر يعني عينه بكسر جرو بكسر انجته بقررت سونته بتشفالك بايمان كموته كزي هدونا بايمان كوطا من يلسطوا الله سبحانه وتعالى اشي كذا نقتلالن اذا ننتبه عند نجر الله يما تاقوت نجر نغراچو الله سبحانه وتعالى خالدين فيها عليه بالقران خالدين فيها بزو غزي نو مناغنيات ادلا من معناتنيش بامارنيا خالدين فيها استنغر استصافولن خالدين فيها بامارنيا من يبالال نعم اهل النار اذا دخلوا الكفار خالدين فيها لزوتر زوتر زوتر ايوطوا معناتنو تمام يعني مغبي علاچو قانون يتوسنوا يغبالو جن موچا يميبال نجر يلم هيك خالدين فيها اديس علم نو ينجد سمتاچو يماتاقوت نجر نو هيك خالدين فيها هلت ترغم يازلچ نش بالقران بالقران هولت ترجم يازلت نج نجا طيقاچو الله يازوات يچن صافوات خالدين فيها عندنياو ترجم لنزيه مشركوچنا كافيروچ نو لزل الم موطات يلم معنات نو تمام مثلا اهون يايينو ايا الله سبحانه وتعالى بمچرشاو مندنو ياله لا نعم خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون الالم طيب النذا كافروج مشركوج منافقوج بسات وسط جبتو ايوطم لزل العالم نو يترجمو عند نو ሁለተኛ ترجمو جن اني اللي طيقاچو بطياقه لملسو اهون لمثاله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يتش بسورة الحجرات هلت قبيلة ويم هلت بدون هلت مؤمنوش ناتشو إنا كتقداد دلو طرونة تانستو كتقداد دلو إنا كزام كزام كهلتهم بدون سو كموته كتقداد دلي كافيروش ناتشو أدلهم طي من دلنو معصيه درقو بتقام ونجنو سو مقدل بتلي مؤمن مقدل بتقام كبار معصيانو أدلهم دي سلزمن على الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من لعنا ورد باتشو لا طيب كافروش ناتشو بلا تشو بكا دمد باتشو لا فأصلحوا بينهما سبحان الله العظيم مجمّرها كإيمان اندال وطو نقرن الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إن إركين اندي ورد أستارك واتشونو يالو إذن مؤمن مقدل مؤمن مقدل من دنو وانجلنا ويس كفرنا مؤمن مقدل وانجلنا ويس كفرنا ماني ملسن اني البتصهوف مؤمن مقدل على حق عند مؤمن مقدل وانجلنا ويس كفرنا اشي عنده كفر سأفلن انديت كفر يهونال والله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما እንዴ ሁለት ወንድሞች ወንድማሞች በኢማን ወንድማሞች ይሆኑ ከተገዳደሉ አንዱ አንዱን ከገደለ ወይም ደግሞ ሁለት ቡድን ጦርነት ካነሱ ጦርነቱ አስቁማቹ አስታርቋቸው ነው ያለው አላህ Subhanahu Ta'ala እንጂ ላዕና አውረድባቸው አላለም ስለዚህ ሁለት ቡድን ያኒ ሁለት ቀቢላ ሙእሚኖች ከተጣሉ ከተገዳደሉ ከእስልምና ያስወጣቸው አይደለም እንዴ ከእስልምና ያስወጣቸው ሰው መግደል ከእስልምና አያስወጣህም تلك ونجر مهون بيتشانو من ناوكو هذا لم دي طيب لكن اسمعوا الآية هذه الآية للا ملسنو متسطن من إلى الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما يا اخي علماء شبت ام شكلات شو يتبت ايها ايان والو مكنياتهم من دنو ميلو سنت قطعتنا يا وردبت انت واندمه مؤمن واندمه بايمان واندمه هو نفسه على حق ستقدلو والله الله مكوطا وكوطا بتقام السك اي هنو انتنو اليوم نبيات شمنا لو عندك زي كعبان اندزي ايواتنا يا كعبا الوات والله انك لشريفة لكبيرة لعظيمة أنت كعبة تلك نش شريف نش يتكبرش نش وبت يعلش نش بتعامي من ودش نش الله مودش كباد ما أرجع يعلش نش الوات لكن دم مؤمن واحد أشرف مني كالوات يعند مؤمن دم كان شي يبلت أكبر على الوالد سبحان الله العظيم أهون كالزهروم عند لمسالي زبير الله أدلم زبير هندرد طيبة متاش النبت إيه ترقى زبيرن قدلج أدلم سبحان الله يا زبير دم ككعبة المشرفة يبلت أنو عند الله سبحانه وتعالى ينو يالو تنبيه صلى الله عليه وسلم طيب عند مؤمن على منم وانجل كقدل كو الله سبحانه وتعالى من إلال يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا يوق على ستت فجزاؤه جهنم مجمرة جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما ست قطعتني وردبت طيب اهون ان انت ويم ان انت هلاتشن مقرادل وانجلنا وانجي كفر عدلم بلنال طيب مؤمن يقدل دمو خالدنو بجهنب وستقبتو ايوات اميلال قرآنو هلتم انديت القنان يالو بلن نتايقنا ينو قدست مرتنو لان انت يالكواتشو يهنو علماتشو منالو قال العلماء هناك خالد مخلد يعدون الخلود يمي بالنا قرار لي بالنزا مشركوتشو خالدين فيها قال الله قبتوا ايوات امالتنا ومؤمنوا يفلقون وانجل بيادرق مؤمنوا مو بتقام رجيم رجيم رجيم رجيم هونو بتقام رجيم امتاتنا ومكاتلونجي ازا ايك ارم مالتنا والعلماء خالدا مالت لبليون أمت لأسر بليون أمت لمتو بليون أمت لتريليون أمت عذاب يا جنيال مجر الشاوغن وطور جنانو ميقبا سلزي خالدا مالت بالنسبة للمؤمنين هي عذاب طويلة جدا بالنسبة للكافر جن قبتو أيوت أم ألو أدلم دي أهوني إيش آيا قل سنج دمو عندنا قرالة زت أنا زت أين سوي قد لو سو رحمة على ورد اللتموي الله نعم طيب سحابة وچو ليلا يكر سحابة وچو بين معاوية وبين علي بن أبي طالب هلتم سحابانا تشو بل معاوية كان يكتب القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبيات شنية وطا يقرآن كالات معاوية يسات شو صحافي كونبر تلك سو كونو معاوية بتقام تلك صحابي نو علي دمو كسيمي بلت صحابي نو لكن هلتم ياندندو هلتم بمتوش يمي قطرون تنو وتدرتشو السلفو هلتم تتقلو تاقالا شو سنتموتو كصحابنا كتابعين بسوستكن زت أناشي صحابنا ويموتوا زت أناشي صحابنا تابعي بعالنا بمعاوية تدرجوا تأب زت أناشي وتدرج إسلام هلم لا إله إلا الله ملو تجدادلو زت أناشي بسوستكن ويموتوا طيب النزيه لعنة الله عليهم من النزيه جهنم قبته أيوته من لا لا لا لا لا بل النزيه أبزان يتشو بل هلم بنلم يجنا سوش ناتشو طيب انديت انه خالدا يميلوزي خالدا يعني خلود دون الخلود مثال الاستاتشو مثال كما نقول هذا كفر دون كفر الى العلماء عند سو لمثال تلك كفر عليه تنش كفر عليه لمثال بني بالله نعمه يتشاوتو سو هذا يسمى كفر بنعمه الله لكن كسل منا يسوت ادلم لكن بالله مكفر جن هذا كفر أكبر دم هناك شرك أكبر وشرك أصغر نفاق أكبر نفاق أصغر يميبالا لا دلم دي هلو نفاق أدلم يميبالو هلو الشرك أدلم يميبالو تلك شرك اللي تن الشرك اللي لكن دزي دمو خالدين سنل بالنسبة للمؤمن رجيم جزي عذاب وسط جبال مالتنا بالنسبة للكافر جن مخلد وقبتوا أي وطعام مالتنا ينو لما أبرارات يفلقوت إذن كما قال سبحانه وتعالى لمسالي إني لمسالي لساتش هلا شو ممتاقوت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنت لو اندمه اسكال ودت كدرس راسيه متودو لو اندمه اسكال ودت كدرس مؤمن هذا اللهم على نبياتشن انقدي كافر نو لا كفر دون كفر يمبال الله دلم إيمانو قدلنو ومالتنو الزيلاي قن بقوانقا كهيد نبات قن لا يؤمنو ألو إيمان يلو ومالتنو بقوانقا كهيدن لكن بترقوم كهيدن قن إيمانو قدلنو مكنياتهم لو اندمو يما يودو راسون يمي يودو لو اندمو كال ودده إيمانو كو بتقام ديتك أنسنا زكي على إيماننا يالو مالتنو انجي كافر مالت أدلم النال ببلو خالدين سنل الزهلاي لكافر كهونة تلكو انتنو مخلدنو إيشي كذاك قتلو الله سبحانه وتعالى من عليه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أهون الله سبحانه وتعالى يتكسات شو سمنت نقولك تكسو على الزي إن أنت سووش عقل الله شو عقلك الله شو إن الزي أهون يتكسكوات شو نقولك أيتات شو الله منورون الله عند مهونون الله فتاري عند مهونون لما أوك أي تشالم وي استتم الكتو إلال مجم إلهكم إله واحد ين أنت إله عند نو عندو سوستيلال عندو عيسى إلال عندو مريم إلال عندو عزير إلال عندو هبل إلال عندو عبد القادر الجيلاني إلال عندو دم وليلة إلال إلهك عندنا وإله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم كالي እባካችሁ ሰዎች አንድ መሆነን እኔን ለማወቅ ትፈልጋላችሁ? አው እስቲ ፊታችሁ ያለ ተመልከቱ እስቲ ምንድን መልከት? يقول ان في خلق السماوات والارض سماءنا مريت يفطرك جيتا اني ادلم عالم سسو اياياچو عالم سسو سماي قومو واختلاف الليل والنهار ليلت هدو قنسي امريكا نا روسيا اوروبا بيسبسبو اهون عند دقيقه ليلت تنش ودو حالا ماسقرد ويمشلالو ايتشلوم يني سنه نو الى الله سبحانه وتعالى والفلك التي تجري في البحر دم تملكتو زبلاچو بقى عند تلك مركب 2000 سو يميز مركب كهولندا اسك سويسرا يمتهدو ببحر زبلاچو نو متملكتوت انديت اندزي يهونال بلاچو اتدنقوم وي اني ادلم اندزي ادركوت يلال طيب وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها يموت مريت يدرك مريت بقى تفنككتو بدرقت يموت مريت كسماء وها ازنبن اوردن هو يمنا لبسو اني ادلن الى الله سبحانه وتعالى طيب وبث فيها من كل دابه دمو ان اهيا ان بق انتو فرس ان جمل ان فيل ان بق اندزي مساسلو ان انت يمتقم باچو انسساوج بمريت لا يورداچو اني ادلهم اباكاچو لمن اتاسبوم طيب وتصيف الرياح نفاسو بسعودي عربيا موقات نو اندغنا قزقزا يهونال نفاس كزي يدنا ወደ ጆርዳን ሄዶ ዝናብ ያዘንባል ንፋስ ከኦር ጆርዳን ይመጣና ወደ ሱሪያ ሄዶ ሙቀት ይሰጣል እነዚህ የሚዘዋወሩ ንፋሶች በእኔ አይደሉም ወይ ይሄን ለምን አትመለከቱም እናንተ ይላል ወሰሐብ ደመናው ራሱ ደመናው ካንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይሄደ አላህ በፈለገው ዝናብ ሲያወርድ ጭንቅላጣ አይበጠብጥም ይሄ ነገር نعم والله አንድ ደመና ይመጣና እረ ዝናብ ሊመጣ ነው ብሎ ተስፋ ያደርጋሉ ለካ ደመናው ዘወር ብሎ ወደ ሌላ አገር ሄዶ እዛ ውሃ ያፈሳል እስከም ትችሉ ከሆነ ደመናው ሲመጣ እስኪ ውሃ እንዲያፈስ አድርጉት አትችሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንዳንዱ ደመና የሱ ወኪል አለው እሱን የሚነዳ እረኛ አለው ያቀታቀላችሁ ደመናው ራሱ ረኛ አለው አንድ ኩርማጅ አለ አንድ ኩርማጅ ወይ የሚይዘው አንድ መግረፊ አለበት እና የኮበከብ ልክ እንስሳን የኮበከብ እንደሚሄደው ያኒ በኩርማጁ እየመታው በዚህ ሂድ ወደዚህ ዙር የምንም አልহামዱሊላህ ካላመናችሁ ከእስልምና ያስወጣችኋል ስለዚህ ምን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حديث بخاري يقول يبرق يمتايوت عليه عند مبرق عند برق يمتايوت عند اسات متو انداو سو يغدلال አይደለም ይሄ برق يمتايوت እኮ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ መላእካ عند መግራፊያ ኩርማጅ ይዞ እንትኑ ደመናው ወደዛ ሲል በኩርማጁ አርጎ አንድ ጊዜ ሲመታው ከዛ የሚመጣ ብርሃን እኮ ነው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም نصدق نبينا نعم والله صلى الله عليه وسلم نصدقه ولا نصدق الساينتست هذا ساينتست بشر نو سو نو يساساتال ويم دومو ايساساتم نبياچن گن يمايساساتو يا الله ملائكتنيا سلهونو دمناو سيمتا بكورماج يميوطاو برهان اسو نو برقالون سلازي يسحب يعني دمناو بفلغو بوتا يتزاوور زناب يمياوردو يني چلوتا ادلم ويلال الله سبحانه وتعالى طيب والارض لايات لقوم يعقلون الله اكبر الله اكبر ايها يمسل الله سلالن انداوم تككلنيا ايمان اندالن مرغاغط አለبن مكنياتوم يهن يمسل جيتا سلاله وبعد ان اخبر سبحانه وتعالى بانه هو الاله الحق بنا عندنا نجر تكسلن اهو يتكساچو مندنو السماوات والارض اختلاف الليل والنهار الفلك يعني مركبوش مالتنو و امستنيا مريتو يدرقي هيوت سيالبسو سدستنيا انسساوچو راساچو كيت اندمطو اناقم غن لنيا مغبلو الله امطاچو سباتنيا نفاسوش اندفلق يميا وزاوزاچو الله سبحانه وتعالى راسو ادلم سمنتنيا دمناوچ اندفلق الله سبحانه وتعالى ميادرغاچو انزيه الله سبحانه وتعالى ايتاچو لمن بني اتامنوم الى الله سبحانه وتعالى. طيب كذا بقوله والله سبحانه وتعالى تكلم عن السماوات سلا سماي الله سبحانه وتعالى بزونو يتناغرو بالقران بزونو نغر تناغروال انداوم الى لنغراچو يقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ان انت سوچ አሁን መሰሶው አይታችሁ ታቃላችሁ ስንት መሰሶው አለ ሰማይ የሚሸከም አይታችሁ ታቃላችሁ መሰሶው ያስቆመው ጌታ ምን አይነት ጌታ ሊሆን አለበት ትልቅ ጌታ ነው እንጂ ይሄ ማለት ነው ትርጉሙ ሌላ ትርጉም ነው ማለት ያኔ ሰማይ መሰሶዎች አሉት ግን አብስትራክት ናቸው የማይታዩ የማይታዩ መሰሶዎች ናቸው ነገ ጠይቃቸዋለሁ ይሄን ጥያቄ يازو تستي يقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها عندنا وترجمه على مسسو سما ياسقوم كوت نو يي نو تككلنياو انتنو ملسو عندند علماء شغل منالو اره مسسوچ قالو جن بعيناتو يماتايت مسسوچ ناتشو مالت نو قالو على كل حال على مسسو ياسقوم جيتا تلق جيتا ادلم وي يي عند نو يقول سبحانه وتعالى ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا سبحان الله ين أيتاتشون كونات تامنو ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سمايوش سباتنا تشوالون باند سماينا بهول التنيا السماي ليونة رقاتو يأمستمة آمت بإقرهم التهدبت رقاتنا والو كان دنيا وسماي هول التنيا ሶስተኛ አራተኛ እስከ ሰባት በየሰማዩ ልዩነት ያለው ርቀቱ 500 አመት በእግርህ የምትሄድበት ርቀት ነው አሉ። ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛ ሰማዩ ራሱ አንደኛው ሰማይ ውፍረቱ አሉ የ500 አመት በእግርህ የምትሄድበት ነው ውፍረቱ። لا اله الا الله ثم لا اله الا الله ثم لا اله الا الله ثم سبحانك ربي سبحانك عند سماي وفرته يا 500 عمت يمتهدبت نو كاند سماي ود عند سماي دومو يا 500 عمت رقت الله من اينت جيتا نو كزيه بلاي يالو كرسي يميبال الله كرسي دومو يا سمايات يا سبت سمايات يبلط اغزفت يالو نو كذا قطلو عرش يميبال الله كعرشو بلاي الله سبحانه وتعالى استوى هناك من اينت تلق جيتا እኛ እስላሞች እናመልከው እንጂ በእጅ የተሳለ ወንድ ክርስቶስ ወይም ማርያም ወይም ሶስት ስላሴ ወይም ይሁዶች እንደሚሉ ዑዘይር የሚባለው ወይም ደሞ ማድሪድ ሱለይማን የሚባለው ወይም ደሞ የኛ ሙሽሪኮቹ አብዱል ቃድር አልጂላኒ የሚባለው ሸክ አብዱል ሰላም የሚባለው ወይም ሂንዶስ የሚያደርጉት በሬ የሚገዙት ወይም ደሞ ለፈርጅ ለብልት የሚገዙ ወይም ደሞ ለሰው ለወንድ ብልት የሚገዙ እነዛ ኢራናዊዎች ደሞ ፍራሳውያን ደሞ ለእሳት የሚገዙ ለጨረቃ የሚገዙ አልহামዱሊላህ ከነዚህ ነጻ ወጥተን ሰማይና መሬት የፈጠረ ጌታ አንድ አላህ መሆኑን አውቀናል قال النبي صلى الله عليه وسلم عند كن كنوا منالو يا صفات السماء وحق له ان تط رباكاچو ان تتسمعلاچو ان سمام اني ግን ሰማለው ምን ነው የምትሰማው ያ رسول الله ያኒ ሰማዮች እኮ አጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠ ሊወድቁ ፈልጓል በቃ ድምጽ አወጡዋሉ ለምንድን ነው ያ ረሱላህ يقول النبي صلى الله عليه وسلم በሰባቱ ሰማይ እኮ የአራት ጣት ቦታ እኮ የለም በመላእካ ሞልቷል አሉ ሰባት ሰማይ ይህን ግዝፋቸው ይህን ትልቀነታቸው በመላእካ ሞልተው የአራት ጣት እንኳን ቦታ የለም يا رسول الله من يدر قالوا النزيه ملائكة بعضهم سجد وبعضهم ركع وبعضهم قائمين بعضهم يصبحون ويهللون ويكبرون بسماي سماي بمولو بملائكة يتمولاش نشيل عنه طيب ويكفي أن البيت المعمور بسماتنيا وسماي اللو يعني حج يمدر قبت الزا ملائكة يقبوا عبادة يمدر قبت بيت المعمور يمبالو سباشي ملائكة بيك أنو يمقبوا بات تلكو السوم تلك مهنون وحتى الآن يا أخي لم يعلم حتى الآن سماينا مريد كتفت أرسكهون درس لا أمريكا ولا روسيا ولا أوروبا ولا أي واحد سماي بمن ده تسرع ما نمسوا يمياك سوى يلم أمريكاش بنطيقاتش والله أنكم نميلون جي ببرت ما يلم بورك ما يلم بمن يلم سماي بمن ده تسرع إن كان سماي تونا شارك أبا من تسرع تارلج صحيح بمن تسرع تارلج منم نقرأ أيوكم سكهندرس يمياك سوى يلم طيب وخلق السماوات أكبر نعم أهون سو مفترنو تلقوا السماي مفترنو يا أخوة سو شوفوا تصغروا منامنوا تقلع تأمرنو يسو جسد يسو يسو نتاجم بتعم تأمرنو جن يتوي بلتال يتوي كبدال سماي مفترنو ميكبدو ويس يسو لج مفترنو بلو ستايقو ملسما نفلقم كسو الله سبحانه وتعالى ملسوال يقول سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم سماي مفتر نجي كبدال لا الله هلو كبدال أدلم لكن سماوش مفتر بتعم يسدنك السنو ويلال إذن والسماوات يا أخي كلمة السماء في القرآن السماء يمتلو قال بقرآن متوها قزي تتكسالج لببلو السماء يمتلو متوها قزي بقرآن تتكسالج السماوات يمتلو دمو متوزت أنا قزي بقرآن تتكسالج بدمور سنتي هنا سوستمتو أسر قزي سماي بقرآن تتكسالج الله أكبر مكنياتهم تلك فترة سلو هنا سوستمتو أسر قزي السماء السماوات السماء السماوات يالي بقرآن سوستمتو أسر قزي يتدقاق قمو يسماي انتنو انلالن طيب كذا يقتل لنا الله سبحانه وتعالى من إلال واختلاف الليل والنهار دمو يدمو ليلة أمرنو لت أسره لتساعد كان أسره لتساعد أوتوماتيكالي يكأي يرال يخبرنا أهون سمتاشو تاك ألاتشو يا أمريكا وش مهندسوش متقنا بتأفر هدو تنش يمستكاكل من تنانس يمفلقون يمياسفلقون ببرنا تنانتنا أستكاكلاتشو يروسيا ويان مهندسوش ودي سميناوي سماي إزا هدو تنش ينك أنا يتسببرنا أستكاكلو ودي أقراتشو تمرلسو يميبال سمتاشو تاك ألاتشو لا الله سبحانه وتعالى أتقن كل شيء إذن ليتي هدال كأني متال ليتي هدال أوتوماتيكالي بزي هدال مالتنو طيب يقول سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاش من مالتنو يعني ليت لبس أدرقنا الله شويلال انديتنو لبس أو لبسنو شألما لبسنو والله لبسنو شألما شألما باينور نورو سنتو قولي واتقان ببر انا كان يماتا يو نقر باج اللما يمسرى بزو نقر علي اناني بتقام تأمونا علي زك إلال نفاسو مكزكاز إلال دمو اج اللما سيشفنه دمو يفلكو نقر تادر قال لي بزي عينة نميكا هدو وجعلنا النهار معاشا كان دمو يسرانا يمقب كان عدرقن لات إلال طيب يا أخي يقول سبحانه وتعالى وجعلنا نومكم سباتا ايش معنى سباتا تقالاتشو سباتا مالت مقرط نور 9-6 ساعات قوينا الله ليليت يمي بالامطوتو يانتن تعب يانتن شجر يانتن انتن لفات قرط ارغو بالغالا يستنيحل سباتا مالت يمتشجرونا يمتلفاونا يمتطرو طرت كله يقرطب لهال يقرط لهال كتقرط بهالا تتنياله لكن هلو كان بتشا بيهون نور الناس تشجر نبر بمجرشا من الى الله سبحانه وتعالى قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون هلو الدنيا تفطرت سكهون درس سك يوم القيامه ليله بتشا بينور من نو كان يميبال نغير يميامت اللاتشو من نو يلال أرباكاتشو أتسامو موي قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون دمو هلو كان بتشابه النرو يمتسرف ببت الليلت من نو ميامت اللاتشو أرباكاتشو زور بلاتشو استتملكتو ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ليلت يرفت كان يسرى درقنا إن يدلنا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى والفلك التي تجري في البحر نا آية ويفسركنا هون يتكرروا آية مركب وشدوم وبدم استزور بلا شيوت مركب سفينة شيب يمتلوت ببحر يمتهدو بتعم كونو ميقرمو يسو نقر ان انت هون 1 كيلو 1 كيلو بس 1 كيلو بايجيم تزات 1 كيلو دنگاي ويم 1 كيلو برت استو ببحر طال ارغات من تونالج قطتنو متسطمو قطت بقى ودن 5 مينيتس بقى بزا مريت لا متسطمو ادلم اندي يفلقون نغر امتا ان كباد نغر بتاسغبا ازا يسطمال لكن عند مركب 2000 سو يتشكمي سنت اطنان سنت طن اقا يتشكمي تنسافو يهدال ወንድሞች ሰሙኛላችሁ እኛ እብዶች ነን ወይስ ትክክል ጭንቅላታችን ይሰራል? والله والله ከልብ እኮ ነው እኔ የምናገረው አሁን ከልብ እኮ ነው የምንመጨው ያለው ምክንያቱም እማ እብዶች ነን ወይም ደሞ አንድ ነገር አለን መርከብ ሰፊና ስንት ሺ ጣን የምትመዘነው በሆድዋ ደሞ በጀርባዋ ደሞ ስንት ሰው ያዘለች ስንት ብረትና ብረታ ብረትና እቃ ያዘለች በባህር የተንሳፈፈች ተይድ ይህ ነገር ይህን ፎርሙላ ይህን ቃኑን ያስተማረው ማን ነው? አላህ አይደለም? والله الله ነው። እንዲያውም ከፈለገ አንዳንድ ጊዜ አላህ ትልቅ ንፋስ ያመጣና ይገለብጣታል ከፈለገ ደሞ ቀጣ ተንሳፈር ሞት ሄዳለች። وهذه آية من آيات الله تأمرنا التملكوت إلى الله سبحانه وتعالى إنيا جن مركب يسرع ما شاء الله شنكلاتو بتأم برين تلك نوين لالن مدنو تلك يميلو بهدو آر يتشكم كونو اندان تكونو لكن الله سبحانه وتعالى أبرالتنا مركب اندي تارغة تنسافان دمتهل أستمارو أستماريو. طيب يقول سبحانه وتعالى عندان دقزي من إلال سبحان الله بمركب لاي شقر سياغنياتشو يمركبون الله كتر سالاتشو جن شقر سمتا تساو سالاتشو إلال شقرو سيهد دمو ودى شركاتشونا ودى كهدتاتشو تمال سالاتشو من نكاتشونا انتسوج. يقول سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه يعني مركبو فتنفت فتون لزي وهاسي قبابتنا لقلبت سل የነ በጭንቅላታችሁ የነበሩ አለሆችና ጌቶችና የምታመልኳቸው ነገር ሁሉ ይጠፋል። ማን ብቻ ነው ይመጣል? አላህ ብቻ ትላላችሁ። فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا انا بسلام دم ودبر ستوطو الله انت رسولنا سيجاره مياتس መጠጥ የሚያጠጣ ዝሙት የሚያደርግ ሰው የሚዘልም ሰው የሚገድል ወደ ጣዖት የሚሄድ ለም ያለ ሽርክ ደሞ ትገባላችሁ ምን ነካችሁ እናንተ? ከዛ ቀጥሎ ምን አለ? አፈአሚንቱም አን ይክስፈ بكم جانب البر جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ارانا انت ሰዎች የባህሩ ጌታ የሆነው የመረቱ ጌታ አይደለም ወይ? በመረቱ ስትወጡ ያመለጣችሁ ይመስላችኋል? የመረቱ ጌታኮ እሱ እኮ ነው የባህሩ ጌታኮ ነው ሊገለብጣችሁ አይችልም ወይ? ሱረቱ ኢስራኮ ነው ማነበው ያለው እና ኢላሁ አንድ ነው በእንትኑ ከባህሩ ነፃ ያወጣችሁ እና እዛ ሄዳችሁ በመረት ላይ ስትከፍሩኮ የመረቱ ኢላህኮ እሱ ነውኮ ይላል። ይሄ ነገር በምን ተቀመረበታል ታቃላችሁ? ዑለማዎች እንዳሉ አንድ ሰው እኮ ነው እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ። በሳውዲ አረቢያ በጣም የሚጨነቀው የነበረው በጣም መጥፎ ህይወት ነበረው በጣም የወረቀት ችግር ነበረው የቤት ክራይ ቤት መጥፎ እንትን ነበረው የኢቃማ ችግር ነበረው የምን ነበረና እዚህ ላይ ያ ረብ መስጊድ ሄዳል አምስት ሰላት ይሰግዳል ምን ያረጋል? ከዚህ ወደ አውሮፓ ሄደና አውሮፓ ሄዶ ማሻአላህ መንግስቱ ፈርንሽድ እንትን ሶስት ቁርፋ ሰጠው ከዛ ሶሻል የሚባለው ገንዘብ አለ በነጻ ይሰጡታል እሱና ልጆቹ እንዴት መሰለ ኑሮ መኖር ከጀመረ በኋላ አላህን ረሳ። طيب የአውሮፓ ኢላህ የሳውዲ አረቢያ ኢላህ አይደለም ወይ? እንደዚህ ማለት እኮ ነው እና كذا بهلا اما افامنتم ان يقصف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا علي لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم فيه دم الله دم يعني شنو تايلوم وي ود بحر ملسو لقدراتشوس ايتشلم وي من مالتنا وما دكتو مسلاتشو عند سو بمطفون بطرم بسلامنا بنتنو كل جزي يكتو سلازي الله سبحانه وتعالى اندزه يالي يعني السن بتشام الجزات بتقام بتقام أدرى يالنو سلازي الله منور يمتاوكو اندزه مساسلو سماي مريت أتكلت انسسا شركة كواكبت صحي راس سونتاتشن راسوا ينهلو مركبوا أوروبلانوا أهون يمتاو تكنولوجي انا بمريت يالو بتقام تأمري هنا ميادن كنقر هلو نقر ايتاتشو الله واحد شركي للو لمالت ياكتاتشوال ينوم ملو الله سبحانه وتعالى سلزي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل وان سبحانه وتعالى يهن ايتاكسنو نعم سلزي يهن ايتن اندوا كونج اندوا ايمتش ارشا درسينو ان شاء الله مكرياتهم هنا التنيا ألا تعجبون يميلوا أسر دكيك أسلالين ودسل الشقاقرين أنت قنجوك أنت شباق اللي سيتنج من بلال كبروا كنتنو كبيتوا بر كوش بلا أرغو يتنج زيت أنا عمت سيتنج إذا كوش بلا تصحي توسدنا بر بردسنا بر تصحي انتن توسدنا بر تصحي مكات مالتنو أهون أبو حنيفة أمدتو أبو حنيفة من الوات يا عجوز الوات أنت شما قل لي أروقي سيت الوات نقول لي يتجعوتون دزي من الوات كيف تعرفين أن الله موجود بلوت أي قوات يجي سيت من مال تمارتشم من صفة ما تاكم ولا أنببا ما تاكم أروقي نج كذو هلا الله ما نور اندي تاكي ليش الوات يجي سيت اندزي بلا رياقلا ما تج أي تشاتشونا أنت أبو حنيفة نعم سبحان الله لك سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج أفلا يدل ذلك كله على العلي القدير السميع البصير إياه يا أبو حنيفة سماي سنت كواكب تيازلي سنت شرق أزلي سنت يعني النجوم يازلي سنت ستارس يا الزلي سماي إياهو وأرض ذات أفجاج مريت واد أمو سنت شلقو سنت ترارا سنت كربتا سنت بحر يا الزلي بحر دمو سنت مقبل سنت نقر سنت أسا يتشك من الناس سنت مقبل يهن إياه يهن هلو يا يازي يهن هلو كو تدبالكو إنيان لا تفاكو يتشل نبر يهلو بيبو تاو يا يازي جيتا عند مهن يا كتهل أفلا يدل ذلك على العلي القدير السميع البصير منك أبو حنيفة يدمو الدليل أسفل القوال يدمو يعني مسرجة أسفل القوال بلا تقطع ست الناقر أبو حنيفة ملالو ويني ويني ويني والله علم العجائز أفضل من علمنا له ينزيش ما قل ليوش علمي كنيا علمي بلتالالو ايش سيتوكو اني بسلاس امت يتماركوت بان دارفت نقول نسكمتاتشو افلا يدل ذلك كله على وجود العليم القدير السميع البصير هنا وقيتا منر يهن ايته انكوان اتاكم من اين تنهتلوالج نا هندمو النزا تمرنا ليميلو كاميريكا نو ككندا نو كاستراليا نو كمندن نو كشيطان بيت نو كجن بيت نو ديغري يالن دكتوريت ديغري يالن ساينتست نين مهندس نين محامي نين يهج نو ياطنه منامن يالو سو راسو ملاطا يهونو بمن بتمهرت اندياوم كراسو يميوطاو يتمهرت تقمات علبت تاكالاتشو يتمهرت تقمات يهم سنتاتشو اتاكم ይሄን ንግግር ነው የትምርት ተቅማጥ የሚባል ነገር አለ ትምርት ብዙ ስለወሰደ የሚናገረው ማያቅም የሚያስበው ማያቅም ቀን ብትለው ግራ የሚሄደው ታስ ታልስቲ ምን ትለዋለህ እኔ ሳይንቲስት ነኝ እኔ ማስተር ዲግሪ አለኝ እኔ ሰር ዲግሪ አለኝ ጠብ ሌላስ ምን አለ እኔ يهجنو يهجنتنو يتماركوت سنت امن 18 امتا يتماركوت ببيت بامريكا بهاواي ايلاند بنيويورك نو اني يعني هجا كباري نني اني يميلو سو تعالي حبيبي اجلس وريني كيف تتوضأ تلوالة وضوء يمال تمار نوم انت تقولوا قال تماركم طيب من دون يتماركو طيب تعال تعال لا اله الا الله من مارتنو والله ايش كون سميتشات على كم هنقر اني اتسوى اني لواش الشلم قل ايه سميتشو على كم طيب تلوالة والله الليل اللو فأمنا له الليل اللو قل والله من يتن دلالة كم طيب تساق دلالة والله اسكاون درس مكوان مسكن من امنا لا استمرني قل اسلامني طيب انت يا هون سلا من تاكله سلا دين والله دين مكوان التماركم اني اسرا سمنت امت يعني جيوغرافي كيمستري فيزيكس مار نبر ቋንቋ እንግሊዝኛ በደንብ በቂጤ ነው መናገረው ይላል خلاص ምንም እንትን የለም በሁሉ ኦቨር እንትን ነኝ ተቀማጣለኝ ትምርት طيب انت ما تعرف خالقك ما اعرف ما تعرف كيف تتوضا ما اعرف ما تعرف كلمه لا اله الا الله ما اعرف طيب منين ነው متاقو ይህ ወነቴ ነው በጣም በጣም الله ዘንድ የሚጣላ የሰው ነው ቅርታ አድርጉልኝ ተማሪዎች የተማራችሁ ሰዎች መሐንዲሶች ወላ የፈለገውን ትምርት ይነሩ الله ما تاوك ابت مرت فانديانو ابتنو بتقامو قشاشانو والله اني اتشوهبينو من ناقروهون عند سو جيتاون يمياك بمتو اجي بلتال يا دكتوريت ديجري امتتو الله يمياك سو سلزي الله منور ما وككو منم تشقر منم ترتا اسفل لقم تملكت اتن ايت الله يا الله انكبر لموقت تشلاله انا يهن يالكو تفسيراتن يزاري تفسيراتن بزي الدمدمال تنش نصرفنا يا 10 دقيقه ليلى انتن الا تنش تشلاله اسوا انتن نرجال ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم الا تعجبون معي ربك تشك واتدنكم ايستنك من نجر الى السيتوش نو يقروا انذي سيتوش 11 سيتوش ناتشو خبروا ويم وري ويم تتناغروا اناتاچن وداجاچن بتام يمن ودات كناتاچن بلا يمن ودات عائشه الصديقه بنت الصديق صديق نتش يا نبياتشن مستنتش بتقامي مودوات مستنتش عند كان اندالكواتشو نبياتشن ساسلم سنت طورنت علاچو سنت غدا علاچو يا امه نجر حلافنت يتشكموا لتنا كان سلا امه محمد يمياسبونا بزي طور الله بزي يقبيلا انتن الله بزي انتن الله كله يالو تنازلوا يعني تنازل النبي صلى الله عليه وسلم ودتاچ وردو عندي ست ادميوا 10 عامت ويم 9 عامت يمتهل جنا چنقلاطواك اند نبياچن يالبسله بتام ودتاچ وردو كسواغا قچ بلو فيت لفيت اسوا متناغرو لاند ساعه تكل يمهل يمتناغرو اخبار زم طلع يسمعوا نبياچن صلى الله عليه وسلم ان اندالكواچو بالفو سامنت انيا دومو بستجرباچو هنن ازي 250 يالنو بستجرباتشو هنن زمبلن يا عائشان اخبار ان سما نبر عائشة يالتشو من دنو اسرا عند سيتوش تسبسبونا سيتوش ناتشو انقدي بالي اللاتشو نو عند سيت اندات تدبك هلاتشن يبالاوشاتشن يبالاوشاتشن ترمتهن ناقر بلوال اني نقرر نبر ايه نقر يبالهن بألقام يدرقو ويم مستيري يدرقو يباله ويم يمسته ودوش عيوات عم نور نو حرام نو قنيه نقر بجاهلية تدرق نقر نو ان عائشة لك بچنك الله تواشم ددانو يامتاشو تاريكو تناغاريو عائشة ناج يمي سماو نبياتشن ناجو انيا دمو بستجرباتشو هونن تاريكو ايا ايانتنيال نو اسكهون يدرس نو اسر نو زت اني سيتوش تناغارو እነዚህ 9 ሰዎች አንዳንዱ ባሎቻቸው ሲያመጉሱ አይተናል አንዳንዱ ደግሞ ባሎቻቸው ሲያማሩና ሲሰድቡና በጣም ሲሰደንትን ሲሰቃዩ አይተናል። አሁን እንግዲህ አናሱ መዓደን ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አናሱ መዓደን ይላሉ የሰው ልጅ እኮ እንደ ብረታ ብረት ናቸው። መዓደን يعني እንደ አንዳንዱ ወርቅ አለ፣ ሰው ወርቅ አለ እኮ አልማዝ አለ፣ አንዳንዱ ደግሞ የዛገ ብረት አለ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። የሰው ልጅ በዚህና በዚህ መሐከል ነው ያለው። ወርቅ የሆነ ሰው አለ፣ የዛገ ብረት የሆነ ደግሞ ባለጌ እና በጣም ፈንዲያ የሆነ ሰው ደግሞ አለ። እንደዚህ ነው ያለው። ስለዚህ እና አይተናል ሰምተናል፣ ሚስቶቻቸው ሲያመግሱ ባሎቻቸው ሲያመግሱና አንዳንዱ ደግሞ በጣም ሲሳደቡ አይተናል። የተቀሩ አሁን ሁለት ሰዎች ናቸው። ዋናው መልእክቱ በመጨረሻው 11ኛው ኡሙ ዘርዕ የምትባለው ዋናው መልእክቱ እዛ ነው ያለውና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን እንደሚመልሱ በአንድ አረፍተ ነገር አድርገው መልሰዋል ማለት ነው። እሺ እስቲ እንቀጥል። قالت العاشرة አስረኛው ምን አለቻሉ? ዘውጂ ማሊክ፣ ስሙ ማሊክ ነው። የኔ ባል እኮ ማሊክ ነው አለች። ልክ እንደ ስሙ ማሊክ ነው አለች። እንደ ስሙ ማሊክ ነው፣ ንጉስ ነው፣ የተከበረ ነው አለች። طيب هنا ما اعظمه واكرمه واسم زوجها مالك اي ان زوجها فوق ما يوصف من الجود እና እሷ ባሏን ስትገልጽ ቸር ነው፣ ለገንዘብም ዋጋ አይሰጥም፣ የተከበረ ሰው ነው፣ ጨዋ ነው፣ የጨዋ ልጅ ነው ብላ ታመጉሳለች። طيب عنده كرم كرم ማለት ቸርነት፣ በጣም ቸር ነው ትላለች። والشجاعة ደሞ ወንድ ነው፣ ወንድ ወንድ يعني የወንድ እንትን ያለው ነገር ነው። طيب والسماحة ደሞ يعني ለስላሳ ሰው ነው፣ ተጎጂ የሚጓዳ ሰው አይደለም፣ የሚጎዳ ሰው አይደለም ትላለች። ከዛ ቀጥሎ ምን ትላለች? ለሁ ኢብሉን ከሲራት ብዙ ግመሎችና ብዙ እንስሳዎች እንደ ፍየል፣ እንደ በግ፣ እንደ በሬ፣ እንደ ላም፣ እንደ እንትን ግመሎች ብዙ ነው ያለው አለ። አልሙባሪካ المباركة نعم كثيرات المبارك يعني مبارك معناتنا ببيتو قچ يالو بزو جملوچنا بريوچ አሉ ትላል። طيب من معناتوا نو قليلات المسارح يعني ابዛኛው يسو انسساوچنا بري بغ ወደ በረሃ አይልካቸውም በቤት ነው የሚቀመጡ። ለምንድን ነው በቤት የሚቀመጡ ትላለች። فنظر نعم فنظرا لكرم زوجها بالوا በጣም ቸርና በጣም ያኒ ፍቁራ እና እንግዶች በጣም ስለሚወድ በጎችና ግመሎች በቤት እንደተሰለፉ ነው። ጅዛ ለምን እንግዳ ሲመጣ እስቲ ሂድና ከበረሃ ግመል አምጣ እንዳይባል ወይም በግ አምጣ እንዳይባል ሁሉ ጊዜ ቤቱ እንግዳ ስለሚሞላ ቀጣ በየቀኑ በግ ያመጣ ይያረደ ይያረደ እንግዶቹን የሚያከብር ሰው ነው ትላለች። طيب يوجه الى المسارح من ابل الا القليل يعني تكيت كان هنا مستقر يعني كنزا انسساوچ ببرها يملكاچو يلم كلهم ببيت اند تقمطو نو كذا بهلا باند ور 20 30 انتن بغ يميردسو نو تلالج. واما الباقي فهي في فناء البيت. واذا سمعنا النزا بغوچنا النزا جمالوچ كو تلالج. واذا سمعنا صوت المزهر يعني انغدوش سيمطو عند دول يمدول عليه انغدوش متطوال ليليليل انغدوت متطوال منامن يمبال عند ملكت عليه انزا جملوش يان دول سيسمو يتلالچ ايقن انهن حوالك يعني خلاص ادمياچو اند تچرسه مموت اندالباچو ياقالو بلمد كو نو دمص سيسمو يدولو دمص سيسمو خلاص اندميتتردو ياقالو جملوشم تلالچ يي مندنو متگلصو ባሌ በጣም ከሪም ነው፣ ቸር ነው፣ እንግዶች ይወዳል ሁሉ ጊዜ በግ እንግዲህ ቸር መሆኑና ጥሩ ሰው መሆኑ ነው የገለጸችው። ሌላ ግንኙነታቸው አልገለጸችም። እሺ የመጨረሻው አሁን ቀረች። የመጨረሻው በጣም የሚገርም ነው። ሴቶች ሴቶች ታቃላችሁ፣ በደንብ ስሙኝ፣ ወላሂ ትደነቃላችሁ። 11ኛው ዋናው ኳሱ እንግዲህ በ11ኛው ሴት ነው ያለው። ምን ትላለች? አኢሻ ነው የምትለው። 11ኛው ሴት ምን አለች? አለች زوجي أبو زرع بالي أبو زرع نو إني دمو أم زرع نين تلالج وما أبو زرع أرباكاتشي أبو زرع نققركو بتقام بالنقر بالنقركو حقون كوال ستقم بتقام ترو بال نو إني كو والله بتقام دستنيان تلالج أناس من حلي أذني يبدو يبدو انتنو ترى عربي نكو هذا اللمي ونتينو إني كنزي سعودي عربية اللو بدو بدو يتبالو تاكالاتشو يغتر سوش كنسو سلمنور زي غرياد عندان دك عالوشو كنسو نو ترغمي وصدكوت ونتينو انام انتلالج أناس من حلي أذني أناس مالت جورو يكو بورك مولتوال أبو زرع هل جزينو عند تجمور كامت علينيال تنش كويتو ليلة تجمور كامت علينيال تنش كويتو دمو بزي بانجتي مهندا متال تنش كويتو دمو بانجتي مكو انتن متى متى مونا بانجتي بجورة متى لتلور كامت علينيال هل جزينور كام امي امت علين تلالج نعم أناسة تقول نعم تقول أناسة يعني مولتوال يمول علينيال مالتنو أناسة من حلي أذني وهو الشيء المتحرك يعني عند من كساكس ينتنو يجرو بجرو من ثلاثة الورق عدلم السنو بك عندزي دمس يميست عندزي هامت علينيال تقول زوجها يهدي لها الذهب واللؤلؤ وما يوضع في الأذن بجرو بيعينة الشلمات نميست أنيالج حتى تدلت أذناي يعني كورق بذات انداو جروي انداي بتسنا انداي ودقنو مفراو انغدي من يغلصتنو بتام يودنيال ورق كو كل غزي ستوني كو ايطغبم تلالج سبحان الله العظيم كذا قتلو ويقول تقول تقول فزوجي احسن عندي من حلي اذني الله اكبر يهل ورق الماز ورق مداب كله يادرغني باي عينته لبس يالبسني لكن أبو زرع كذا ورق يبلت أميزان يالو كورق بلاي نوم قطرو أبو زرع بالي ثلالج طيب يقول تقول والقرب والهدوء والليونة بتأملس لساسونو أي قدم أي سدبم إني قنا ملاسي وتكسى للنقر من دفر لكو ياكالنا رطوهدو ينين في اللاغو تيامت قلن يالتلالج وبجحني بتأما كبرين أسكرين عندما كورانا عندما فندانو هذا الرقين بتأم وبجحني فبجحت إلي نفسي بتأم سلا كبرين يفلكون نقر سلام يامت قلن تأبيت تسماني عليك فبجحت إلي نفسي سونتي تأبيت اسكمي السمات نو هذا الرقين تقول أعطاني من الدنيا حتى افتخرت على زميلاتي وأخواتي بتقام تدارو سلت آمين يا أبو زرع طباي ورقنا شاركو مار ولا لاونا قبيو بدن بارغون تنسلالين ك قدن يوچي سيتو سجن سنقناي كبرنا كراتي سمان يالالج سبحان الله تقول وتعاظمت إلي نفسي عندهم سونتي ودت ابيت اندا دلاچنا اندا زنبرچ يسمانيال مكنياتهم منم نغير يسقر يلم بالينا كنسو سقلاقل كنزا سيتوچ اندوا دهنت يالات اندوا اند اينت ورق يالات اندوا چاماو يلبسچو قروغي هونو اندوا دومو يلبسچو لبس دومو موديلو يالف سيهون اني جن بتام يمولانتنا درگن يالچ كذا بهالا وارقد فأتصبح ليلتهم بمول سياج أوتين جمع سنادرق الناس سياج أوتين سيسمين يعني سنسك سنج أوتين نادر الناتل عليك كذب هلا تواسمت يا أم زرع استتيني بلو أستنيتو برد لبس ألبسو برون زكتو تيني اندات النشي كتقبش بهالات انك الفس تتقبي بيشات نشي لنيالالي وأرقد فأتصبح تقول أرقد في الصباح حتى الضحى اسكرف رفد فد اسكمل مريتو بدم እተኛለሁ ትላለች አይ አንሃ ተስሃሩ ሌሊቱን ከሷ ጋር ስትጫወት ታድራለች ያኽዋና እስሙ እንግዲህ والله አሁን ያላችሁ ባሎች አንጻር ናችሁ ሌሊቱ ከጓደኞችና ከፊልምና ከቴሌቪዥን ምናምን ታድሩና ሚስቱ አለካ የሚያጫውታታ አንድ ጊዜ ከልጆቹ አንድ ጊዜ ከማድቤት አንድ ጊዜ ምንድነው አደይታ ይላሉ በትግርኛ አንዲት አይታ አይነች ስራ ሲያጡ ባል የላቸው እና የሚያጫውታቸው ሰው የለም አንዲት ቀልቻ ሴት ነች እና ስራ ሲያጡ አለ ቆባቸው ያመጡና ይቀዱታል ቆባቸው ቀዶ እንደገና ይሰፉታል እንደገና ትንሽ ቆይና ስራ የላቸውም ባል የላቸውም የሚያጫውታቸው የሚያስቀጨው ሰው የለም እና ክሪዝ ሲመጣቸው ምን ያደርጋሉ ቆባቸው ይቀዱና እንደገና ይሰፉታል እንደገና ደግሞ እንደዚህ ይሉና ከዛ ልብሳቸው ያመጡና ይቀዱታል እንደገና ይሰፉታል አንዳንድ ምስተሽ ቆ እንደዚህ ሆነ ሰዎች አሉ والله والله ባሎቻቸው በሶስት ቀን አንድ ቀን የሚያዩዋቸው አሉ ወይም ሰክሮ ይመጣል ወይም ደግሞ ካለም ከቴሌቪዥን ከመሰልሰላት ከምን አረባ ከሳመኝ ቀረበል ወደኔ እቅፈኝ ማፊ እንደዚህ ያለ ግን ኡሙ ዘርዕ ምትለው እንግዲህ ስሙ ሲያጫውተኝ ስንደደሰት እናድርና ጧት ተኝስቲ በጣም እስከሚረፍድ ድረስ ተኝ እንቅልፍ ስትጠግብ ብቻ ተነሺ የቤት ስራ ማያስፈልግም እነርድሻለሁ የሚለው ነው አርቁዱ في الصباح حتى الضحى اي انها تسهر وتلهو ثم تنام متاخره فلا تضطر للقيام بل تظن نعم تظل نائمه حتى وقت الضحى እስከሚረፍድ ነገር ትተኛለች በጣም ትተኛለች አሉ ከዛ በኋላ ተነሳና ምን ትላለች واشرب فاتقنح واشرب في روايه اخرى فاتقمح ይህ ቃል የበዱ ቃል ነው እና ስጠጣ ደሞ አረ መጠጡ አሰሉ ወተቱ እንዳይጨረስብኝ ለነገ እንዲሆን ብዬ አላቀም ጨርሽ አላቀም እስከምጠግብ ድረስ ነው በፍንጫ እስከመወጣ ድረስ ነው እምጠጣው ትላለች واشرب فاتقنح اي اشرب فازيد من الشرب فهي تشرب من اللبن وتشرب من العسل وتشرب من السمن لا يقول كفى يبقى اشال انداي تشرس بلون اياقم وند بالي طجي بتشا يتشرس كاله يماي تشرشا متالله يلهيال تلالچ انما تشبر تشرب جهدها اسكم هدوا اسكم مولاو نو يمتتطاو انجي ارباك ابو فلان يبالي انداي قطا من مدنو تولو تشرسشال انداي لين بلا تنش تتا يتقرو لنغه بلا اتاسقرم اسو اكونو اندزي يمتلو طيب وهذا لكرمه يهدمو بتام كريم انا بتام شر سلهونه አዛኝ ስለሆነ ባልዋ ነው ولطفه ولين جانبه በጣም ካቀፍከው ደስ ይላል ከሳምከው ደስ ይላል ካናገርከው ደስ ይላል ካጫወተህ ደስ ይላል ከወጣም ትናፍቀዋለህ ከመጣም በጣም ደስ ይላል ከሰጠ ቸር ነው سبحان الله በሁሉ ነው የምታመሰግነው ثم تصف ይህንህ አመስግና ረባካቹ ابو زرع ብቻ እኮ አይደለም ትላለች طيب ሌላ እናለይ አረ ኡሙ ዘራ እናቱ ብታዩ ደሞ ከሱ የበለጠ ደሞ እናቱ ደሞ በጣም ጥሩ ሴት ነች ብላ የሷን ልክ ደሞ ተመግሷለች እንደገና ተቀጠለና قالت يعني سبحان الله እንግዲ ሴቶች በደም በሰሙኝ እዚህ ላይ لا اله الا الله والله اني من ልበል والله ወንዶች والله ቅርታ አድርጉልኝ ወንዶች ሴቶችም እንደዚህ ሊሆኑ ይችላሉ لكن ይህን የመሰለ ባል ይህን የመሰለች ሴት በዚህ አይነት ትዳር ሲኖሩ መጨረሻ ምን አለች ኡሙ ዘርዕ قالت خرج ابو زرع عند ጊዜ ወጣና ከቤታችን فلق امراه معها ولدان عندت وطات يا 20 عام يا 22 عام ልጅ ቆንጆ የሆነችው ልጅ ሁለት ወንዶች የወለደች አየና ባል እንደሌላት አወቀ ያለች خرج ابو زرع فلقي امراه معها ولدان لها كالفهدين ሁለት ነብር የሚመስሉ ህፃኖች የሁለት አመት የሶስት አመት ልጆች በቃ ጡትዋን ሲይዙ አንገቷን ሲጠመጠሙባት ሁለት ልጆች አየና እሷ ደግሞ በጣም ቆንጆ ሴት አያት አለች። እና ሙዘርዕ ምን ትላለሽ? የልዓባኒ ምን ታህቲ ኸስሪሃ ቢሩማነተይን። ሱብሃንአላህ። እኔ እንግዲህ ሐዲስ ቡኻሪ ነው፣ የአኢሻ ንግግር ነው። አኢሻ ለመናገር እንኳን ያላፈረች፣ ሼክ ኢብራሂም ያፍራል አያፍርም? ምን ትላለች? እነዚህ ሁለት ልጆች እኮ በእናታቸው ጡት ሲጫወቱ ታቃላችሁ፣ የእናታቸው ጡት ምን ይመስላል? ቆንጆ ናቸው ጡትዋ፣ ሩማን ናቸው የሚመስሉ፣ ቱፋህ ናቸው የሚመስሉ። እና አቡ ዘርዕ ይህችን ልጅ ሲያይ ጡትዋ ሩማን የሚመስለው ቱፋህ የሚመስለው ይቁል የልዓባኒ እነዚህ ሁለት ህፃኖች የልዓባኒ ምን ታህቲ ኽስሪሃ ቢሩማነተይን ፈጠለቀኒ ወነከሐሃ ላኢላሃ ኢላላህ። እሷን ሲያይ ልቡ ሰረቀችበትና እኔን ጠልቆ እሷን አገባ ትላለች። አያሳዝንም ያኸዋ? አገባ ትላለች። ሱብሓነላህ። ለምን አገባ? ወላሂ እንግዲህ ይህን ቢኖር እንጠይቀው ነበር፣ ግን ወንዶች ከዳተኞች ናቸው ለማለት አያስደፍርም። ላኪን በጣም ይደንቃል ነገሩ። ይህን አይነት የሚያከብራት ሴት፣ ይህን አይነት በጣም ኑሮው አሰል የሆነው ኑሮ የነበረው አንዲት ወጣት ቆንጆ አየና እኔን ጠልቆ እሷን አገባለች። ሱብሓነላህ። ከዛ በኋላስ ምን ሆነ? እሙ ዘርዕ ተቁል ባዕድሃ ፈነካሕቱ ባዕደሁ ረጁለን ሰሪይ። ከዛ ቀጥሎ በጣም ሸሪፍ የሆነው ባል ደሞ አገኘሁ አለች። ሀብታም ነው፣ የጥሩ ቤተሰብ እንትን ነው፣ አካል ነው፣ የባለባቶች እንትን ዘር ነው። አገባኝ አለች። ረጁለን ገንየን ሰሪየን ወሰሪየን ሰሪየን ጠይብ ረኪበ ሸሪየን ያኒ ዕንደሁ ፈረስ በየአይነቱ ፈረሶችና ግመሎች በእግሩም ሄደው አያቅም። በዚህ ወጥቶ ሲሄድ ሲያምርበት ይህን ሰው አገባኝ አለች። ወአኸዘ ኸጥየን ወብየድህ ረምሕ ደሞ እጁ የተሸከመው ኩናትን እንትን ተወርዋሪ ጦርና ሴፍ ታጥቆ በፈረሱ ነጭ ፈረስ አድርጎ ሲሄድ እኮ እንዴት ውበት ያለው ሰው ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በጣም ሀብታም ሚሊዮኔር ሆኖ ሰው ነው። እና አገባኝ አለች። ጠይብ ካገባሽ ምን ተገኘ? ኡሙ ዘርዕ ተቁል ወአራሐ አለየ ኒዕመን ሰሪየን በጣም ደግሞ አፈሰሰልኝ ደግሞ የሰውየው እና ከአቡ ዘርዕ በላይ ነው ያደረገልኝ። ከሲር አልአንዓም ወአዕጣኒ ሚን ኩል ራኢሐቲን ዘውጃን ከሁሉ ነገር በቃ ከሁሉ አለ የተባለ ነፍስ የምትፈልገው ያኒ ሸቶ ነው፣ ወርቅ ነው፣ አልማዝ ነው፣ ልብስ ነው፣ ቸኮላታ ነው፣ አይስክሪም ነው፣ ክትፎ ነው፣ ምን ሁሉ ያመጣልኛል አለች። እንግዲህ መጨረሻው ነው በጣም በጣም የሚገርመው። ሁሉ ኢብል ወሚን ኩል በቀር ያዕጢኒ ወሚን ኩል ገነም ያዕጢኒ ወቃለ ኩሊ ኡሙ ዘርዕ ይለኛል። ያ ኡሙ ዘርዕ ብይ እንጂ እስከምትጠግቢ በይ፣ በጣም ብይ። ወሚሪ አህለኪ እንዲያውም አንቺ ብቻ አትብሪ፣ ለአባትሽ፣ ለእናትሽ፣ ለወንድሞችስ፣ ለዘመዶችም ከዚህ የጫንክም ውሰጂ አላት። ይህ ደግሞ ከአቡ ዘርዕ የበለጠ ነው። አንቺ ብቻ ሳትሆኚ ብይ፣ አንቺ ጠጪ፣ ጥገቢ። ከጠገብሽ በኋላ ደግሞ የተቀረ ደግሞ እንሻአላህ በሙሉ እየጫንሽ በአህያ ጫንሽ ወደ ቤተሰቦችሽ ውሰጂ፣ ፈቅጃለሁ የሚል ሰው ደግሞ አገባኝ አለች። ጠይብ ቃለት ሱብሓነላህ። ይህ ነው የሚደንቀው። እንግዲህ ይህ ሰውየው ያገባት ከአቡ ዘርዕ የበለጠ ሀብትና ከረም፣ ከሱ የበለጠ ያኔ ቸርነት፣ ከሱ የበለጠ ጠባይ ነው ያለው። ላኪን ተሰወሩ መዒ መጨረሻ ምን አለት? ፈለው ጀማዕቱ ኩሉ ሸይእን አዕጣኒህ ማ በለገ አስገሪ አንየቲ አቢ ዘርዕ አበደን። የሰውየው የሰጠኝ በሙሉ ሰብስቤ እንደዚህ ባየው ያቺ ትንሽዋ ሲኒ ትንሽዋ ብርጭቆ የአቡ ዘርዕ አትሆንም አለ አለች። ያን ምን ማለት ነው? የአቡ ዘርዕ አንዲት ብርጭቆ ከዚህ ሰው የሁሉ የሰጠኝ ፊቱ ሰጠኝ ፍቅሩ ሰጠኝ ያኒ ምግብ ሰጠኝ መጠጥ ሰጠኝ ገንዘብ ወርቅ የሰጠኝ ሁሉ ሰብስቤ የአቡ ዘርዕ አንዲት ብርጭቆ እንኳን አትሆንም አለች። لا حول ولا قوه انما الحب للحبيب الاول يلالو مجمر يا غنيات سيت وندو السلم يوددوا يلالو عربوش انغدي تككل لا يكون يشلال مجمر يعني انتنوا يوسده معناتنو يعني مندنو يبالو بكارتو دنغلوا دنغلوا يوسده السو لزل علم اترساوم سيت يميبالو لكا تككل يكون يشلال الله اعلم لكن السو متلو ابو زرع عليك والله ابو زرع عما يا ابو زر عندي وتت يمطب انت من تطبت سيني السو ما السو ما تهلم اتا اهلم يسو يغباني يسطي طلت ادلم يمتلو لكن الحب والشرف لبوا يمولاو فكر كابو زر نبر لكن طلقات من يهون. طيب ين كالش بحالا تقول كل شيء اعطانيه لا يملأ صحنا من اصغر الصحون ذاك الرجل ابو زرع يسطني تلالج اهون يا نبياتش نغغر قرر انغدي سم بلو له 2 ساعات سمو اهون عائشه قرسج مدنو بتفلقو عائشه هون ذكيه نكون بتام بريليانت يهونوچو فطرت نچ انترو عائشه يهون هولو تاريخ يامطاتشو مدنو بتفلقو تصوروا انغدي سمو انغدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكاون درس له 2 ساعات قال النبي ميبال نجر السمانم زب بلو يسمو نبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم خاتما للحديث وهو يتبسم فجقبلو عائشة نكفارقو من الوات يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع أبو زرع لم زرع ينبرو تباينا فكر عندنا السنة نلانشي إلا أن أبا زرع طلقها وانا لن اطلقك ابدا يجنوا فلقتو عائشه انغدي ابو زرع لمو زرع يسطو فكر انتي دمو انديت اندمتوجو دمو يعني ابو زرع ام زرع دمو ابو زرع انديت اندمتودو دمو اقنال اني دمو رسول الله لعائشه لن فكر اند ابو زرع نو جن ابو زرع طلقوتال እኔ ግን አልጠልቅሽም ያኢሻ አብሽር ብለው አቀፈው ስመው ተሳስቀው እንደዚህ በቃ ተላዩ ማለት ነው። طيب አሁን ይሄ ያኒ በታምኑም በታምኑም አንዱ ዓለም ይሄን ሐዲስ ሲገልጽ 73 ፋይዳ ነው ያገኘለት 73 73 ፋይዳ አወጣ ከዚህ ከዚህ ሐዲስ ይሄን አወጣልን ከዚህ ሐዲስ ይሄን ፋይዳ አለው ከዚህ ሐዲስ ይሄን ፋይዳ አለው ይያለ بزو فائدة يوطالت. والحديث في البخاري وفي مسلم. إذن نقول ماذا؟ أبو زرع لم انتلقاتي هلو ترونتن يالي يالي. طيب السواس ياك أبو زرع بحالا يمتا بال كأبو زرع يبلت أكبرنو يستات لمن دنو هلو يستأني يا أبو زرع إن أندي سينين كوانا يخونم يالي تشو أو كانو أرلم لبوا تكلالا يا أبو زرع فكر سلا شفنو اينوا تقلالا يا ابو زرع فكر سلام ولابت ليلا سو لما يتاتچلم انغدي مندنو عند تقمو يالو شيخو كتقمو يالو عندو مندنو فايداو فكر بغنزب ايغزام فكر انت متسراو ماشين ادلم فكر اندفلك ادلم فكر بلبه يميغبا አብስትራክት የሆነው አንድ ተወርዋሪ ነገር ነው ቀጥታ ልብስ ውስጥ ገብቶ ልብን የሚሞላ ሳታውቅ የሚይዝህ ነገር ነውና ጥሩ ፍቅር ከሆነ የነቢያችን ለዓኢሻ የአቡ ዘርዕ ለኡሙ ዘርዕ ከሆነ والله العظيم هنيئا لهم በጣም በጣም ደስተኞች ናቸው። ይህ ባለጌ ብልግና የሞላው ፍቅር የጓዳናውና የሻሩዑና የብልግና ፍቅር ግን يبتأم معسيانو إن لالن سلزي يا أم زرع حديث بزيه جرسال إني عندك أن عندك أن إن شاء الله كتمتش يعني أهون سهون ليلك أن إن شاء الله سبع سوست تكموش كزي حديث يتقنيو أنت بأند አስተምራቸዋለሁ ኢንሻአላህ እና ይሄን በዚህ ተጨርሶ አሁን ትንሽ ወደ ሌላ እንትን ላስገባችሁ 5 ደቂቃ አንድ ጥቅም ያለው አላ ተዕጀቡን የሚለው ነገር ላስገባችሁ ወደዛ ይሄ ለሴቶች ነው በተለይ ለሴቶች ብቻ ሳይሆን ለወንዶችም ነው ላኪን እነቴ ነው ሴቶቹ ብዙ ስተት ያደርጋሉ ወንዶችም ጭምር እሱ ምንድነው አንድ ሴት ከባልዋ ጋር 10 አመት ቆይታ ልጅ መውለድ ካቃታት አላህ ልጅ ካልሰጣት ማለሽ በአውሮፓ አላችሁ በአሜሪካ ممكن ይሄ ነገር አታደርጉትም ይሆናል በአገራችን ግን በጣም በይፋ የሚታየው ነገር ነው 10 አመት ካልወለደች ወደ ጠንቋይ ትሄዳለች ወደ ሼክ ትሄዳለች እና አላህ ያልቀደሰው መድኃኒት ወስድና ራስዋን ትጎዳለች በሆዷ የነበረውም የተረገዘ ነገር ካለም ታጠፋዋለች እሷም ብዙ በሽታ ትወድቃለች ራሱ በኩፍር ትገባለች ማለት ነው ስለዚህ يعني እርግዝና አልመጣም ምን ነካው ብለሽ ወደ ጠንቋይ መሄድ እና ማንነቱ ያልታወቀ መድኃኒት መጠጣት ጠቅላላ ይሄ ነገር በሽርክና በኩፍርና በጤናህ ነገር የሚጥልህ እንትን በጣም መጥፎ ነው ይሄን ለመግለጽ ነው የፈለኩ 10 ደቂቃ ብትሰጡኝ ኢንሻአላህ ይሄን ነገር እንትን አረጋለሁ طيب شوفوا يا اخوه ስለ ዘካርያ ነው ለማውራት የፈለኩት ዘካርያ نبي من انبياء الله رسول من رسل الله صلى الله عليه وسلم سيدنا زكريا ادمياچو 110 عامت نبرو ميستاچو ي90 عامت ميستنچ اهون انغدي استي فرداچو ستوني اهون 110 عامت ادميو سو يولدال اشي سيتواس 90 عامت يهونچو سيت تولدالچ يينو ميادنقو انغدي ከዛ በኋላ ጸጉሩ አንዲት ጸጉር ጥቁር ጸጉር የለውም ዘካርያ ጀርባው ወደ እንትን ወደ ፊት ጎብጠዋል እንደዚህ በቃ አርጅተዋል በቃ የመጨረሻ አርጅና ነው ያለው ላኪን ሁሉ ያለ ብቻውን ሆኖ ምን አለ ያ ረብ ያለ አንተ እኮ የሚሳነህ ነገር የለም ለምን ልጅ አትሰጠኝም አረ በዚህ እድሜ ምን ታርገዋለህ ልጅ ያ ዘካርያ ላ ያ ረቢ እኔ እኮ ረሱል ነኝ እኮ ነቢ እኮ ነኝ እኔ ስሞት እኮ የኔ አገልጋዮች የኔ ወታደሮች ወንበሩ ላይ ቁጭ ብለው የንብዋ የኔን ንብዋ ከያዙ እኮ ያበላሹታል እኮ በዲኑ እኮ ይጫወታሉ ያልተማሩና ጃሂሎች ስለሆኑ ወይም በጭባጮች ስለሆኑ በጣም ያበላሻሉና እረ ጌታዬ አሁን ልጅ ስጠኝ የኔ ንብዋ የኔን አልጋ የሚወርስ አንድ ስጠኝ ብሎ 110 አመት እድሜው እንዲያም አንዳንድ ዑለማዎቹ 120 አመት ነበር እድሜ ያሉ እዚህ ላይ ይለምናል ከዛ በኋላ ከለመነ በኋላ አላህ Subhanahu Ta'ala ሰጠው ግን አሰጣጡ በጣም ይገርማል እስቲ አያውና አንብብና ሴቶቹ ተስፋ አለ መቁረጥ ነው ወላሂ አያ የነበበ የዘካርያ ቅሳ ያነበበ ሰው የፈለገውን ነገር ቢሆን ተስፋ አይቆርጥም يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا يا محمد يا زكريا قصة استنقراتشو يا زكريا هنيته هل استنقراتشو اندي دنكونا ودنيت اقابلو لجيات تاش ودنين دتمتا تينات تاش ودنين دتمتا انيكو تأمر سرينين إلال إذ نادى ربه نداء خفيا كسبلونو بسو زند عدلم إزاي يمسجدبت بوتا هونو أنشي دمو إهتي كسجدش بوهالا بزا سجاد هونش ودك إبلان تنرقش إجي شانستش يا ربي إني ما نو مسات أنجي لجي مقدي أنت كار ستاين يا ربي أنت والله لزكريا لجي ستاهات شو إني انكوان تنشكونين لمن لجات ستاينيم اسبلش يقول سبحانه وتعالى اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني يعني اطنتي بمولو هرجتوال اطنتي ከዚህ ወደዚህም እየተደጋገፍኩ ነው መሄደው እንጂ ለመነሳትም ያቀተኛል يعني وهن العظس شيبا سونتي ያለው ጠጉር በሙሉ ነጭ ነው ሽበት ነው ولم اكن بدعائك رب شقيا يا ربي اني 110 عامت سلمنه عند قن انكون السطن بله يعني نفقهني اتاقم كل نجر يتيقم تودني انت كونه قالوا ما انه يالو اندزي زكريا ما انه يسمعتشو اندزي بلا شيخ ابراهيم يمناغرو ما نسمتواتشو نو الله سمعتشو ما انه ينجر الله نو ينجرن انا يتبال نجر الله كونه يامتاو يقول قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا من مالتنا اسكهن له امبي بلهن كو اتاقم يلالو واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا جيتاي اني كو اهون لج لا تشاوتونا እኔ ልደሰትለት እኮ አይደለም የፈለኩት ልጅ ከሰጠኸኝ ያስተማርከኝ ትምርት ላስተምረውና የኔን ቦታ ይዞ উম্মቱን በነብዋና በሪሳላ እንዲመራቸውና ያንተን ዲን መጫወቻ እንዳይሆን ልጅ ስጠኝ ብሎ ለመነ ማለት ነው የሪሱኒ ወየሪሱ ሚን አሊ ያዕቁበ ወጅአልሁ ረቢ رضيا سبحان الله علماء جميع العلماء منالو عند سو ልጅ ስጠኝ የሚለው ስተተኛ ነው አሉ። ልብ በሉ ደግሞ አለው አንዲት ሴት ወይም አንድ ወን ጌታዬ 10 አመት እኮ ካገባን 10 አመት ሆኗል ልጅ እኮ አጣን ልጅ ስጠን ማለት ስተት ነው። ለምን ስተት ሆነ? ልጅ ካልከማ ልጅ ይሰጣል። አንድ መናጥ የሆነ ልጅ፣ አንድ በጣም ሸይጣን የሆነ ልጅ፣ አንድ በጣም የዲን የሌለውና አባቱና እናቱን የሚሰድብ ልጅ ይሰጣል። ሸቂ የሆነ ልጅ ይሰጣል። ጣማማ የሆነ ልጅ ይሰጣል። ምክንያት አንተ ልጅ ስጠኝ ያልከው። ዘካርያ ግን እንደዚህ አይደለም ያሉ። ምንድነው ያሉ? ወጅአልሁ ረቢ رضيا አንተ የምትወደው እሱ የሚወደህ ሰው رضيا ማለት ሁሉ ያጠቃላለ ነው። አላህ ይወደዋል። እሱ ደግሞ አላህን ይወዳል። በመላው የሰው ልጅ ደግሞ እሱን ይወዳል። እሱ ደግሞ የሰው ልጅ ይወዳል። በቃ በሁሉ በፍቅር እና በውዳጅ እንትን የተከበበ ሰው ስጠኝ። يعني انسان سعيد እኔ ሁለት አይኔ ማሳርፍበት ጥሩ ሰው ስጠኝ አለ። እና የኔ እህትና የኔ ወንድም ልጅ ስጠኝ ስትሉ እባካችሁ አትሳሳቱ። ይህ ብቻ በቂ አይደለም። ጥሩ ልጅ አንተ የምትወደውና እንትን ብላችሁ ዱአ አድርጉ ነው የሚለው። طيب ይሄን አለና ከመህራቡ የምሰግድበት የነበረው ገና ሳይነሳ እኮ ነው። ከዛ ሳይነሳ መላእክት መጡ። ምን አሉት? ዘካርያ ያደረከው ዱአ እኮ ተቀብሎታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊሰጥህ ነው ብለው አበሰሩት። ከዛ ተነስተው ወደ ምስቱ ሄደና ጅማዕ ሲያደርግ በዛ ጊዜ ተረገዘ ልጁ። እንግዲህ Subhanahu Allah Al-Azim يقول يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى دمو سمو يوطالت اباتو ادلم سمي يوطالت الله راسو يحيى ميبال سم اوطالت يحيى ميبال سم دمو اسكاون درس عند سو على وطام يحيى ميبالو سم النبرم تشرسو بسيدنا احنا يحيى نتجمرو اندي تاوكن يقول بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ان اسكاون درس السن يميحل ما ارغنا وبت يلهو انديوم يسو سم اسكاون درس يالوطا يحيى بلن سيمنوالنا تقبلوا بلو ملائكوت متو نا نغروت ايولاچو انغدي ايهد لميدنقو يميدنقو كذا بحالا يالو نو دي يا زكريا لج ستين بله طيقحال اهون من اسقطا ተቆጥኩ እነሱ ተቆጡ ማለት በእንትኑ በደስታ ያህል ተደናገሩ ተማታባቸው ነገሩ። ምን አሉ? قال ربي ان يكون لغلام انتيت ني ያረጅኩ ሰው የሸመገልኩ ሰው ጭንቅላጤና እንትኑ ጠጉሬ ነጭ ሆነው ያን ጀርባዬ በሁለት የታጠፈ አሮጌ ሰው እንዴት ወልዳለሁ اري انت زكريا انت ادلم يتيقكو طيب سطه يا اخي طيب انديت ينولد له يقول ربي ان يعني كيف مالت نوم ان يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا كفتني ادمي ودمت يتقرب ادمي نو يدرسكوت نستي ادمو 90 امد دمو مهانچ انديت ولد له بلو لا الله انتنا قربه لكن علماءچ منالو يه نجر يمقاوم طياقي ادلم لكن يفكر طياقي نو جيتاي اني لنغراچو بمثال نو ميجباچو يه نجر انت لمثال حصان الله يا اربع امت لج الله اهون مكينا ستندا من يلهال بابا الى نعم ايه مكينه اكو بتام تلق اكو نو 100 سوتش بيمط اكو ليانسوت لينقسقسوت كو ايچلوم انت انديت ارغ نو متنقسقسو يعني ابات اتچلم اكو انت لتنقسق ارچل الله تلو الله طيب انديت كذا هلا تاساي والله يعني الليج تعال تعال يچن قلف ازي تاسجبنا نكا ستارغات دمس يسطال موتور ينسال تلاله طيب انديت ينقسقسال انديت نو يهن ماكينه يمهل غفتهو انكون يمهيد انت باغره لا يرقط ارغه يمت انديت نو جيتا يني ابات منامن ياله ينغرهال ادلا انت تسقاله اسو يسقال قسارغه نو متاستبرو اسو يميطيقو اهون تحدي ادلم لجو يميطيقو يغواغوال انديت ارغه نو يمتنداو بلو لماوق سرفلهغه نو يزكريام دزيه نو جيتاي اني اكو اقالهو انت قادر مهون كنا قالو لكن انديت نو اهون اني يمتو حيا سو ادمي لولدني بلو طيقا يلال قال ربي ان يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ملسمتا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا منو زكريا استزور بلا ودو حالات ملسنا انت كو زكريا ميبال سو بزي هالدنيا النبرم عدم بمانم نجر النبركم يما تتاوقنا بزي هالدنيا يما يتاوق سمنا ينبر اني ادلم يمتاهو يهن استاوسه اهون مولده من يمياسدنك نجر الله اني كو شاينن يلال قال ربي دمو على الرفم دمو سيدنا زكريا اهون يبقاو نبر ادلم اني شاي جيتاهنن كالي زم مالت نبربت لا عند حصاناچو نبيوچ الله زند عند حصاناچو بتام الله سلام يودو الله دمو الناس سلام يود لك عند حصان يساقو اندزي يفلغوتن نغر نو ميناغرو من على زكريا قال ربي اذا اني انغدي اونتنيا مستيك ارغزچ يعني اونتنيا لمامن كفلك قالو ربي اجعل لي ايه ملكت ستاي اسكم تولدم አልጠብቅም እርግዝናው እስከም ምልክት እስከም ይሰጠኝም አልጠብቅም ጠይ ምን ትፈልጋለ ምልክት ስጠኝ አረ አሁን ነው ያረገዘችው ጠይ አሁን እንዳረገዘች ለማወቅ እኔ ቸኩያለሁ ምልክት ስጠኝ አላቸው قال ربي اجعل لي ايه الله سبحانه وتعالى ሰጣቸው قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويه እንግዲህ አላማ ከፈለክ ለሶስት ቀን ምላስህ اسروا له اتناجر كيف انا خلاص اتناجر 3 كان قال تناجر كملاسه مناجر امبي كاله ايه علامانو مست اندارغزچ بزي اوق علاچو لك الله اندالو يين تناغاغرو ملائكوچو اندزي بلو ملائكتوچو ادرسو سيهدو قلف متانا ملاسو تاسره لمناجر سيل مناجر يلم طيب مندنو يخونو بشيتانو ادلم ملاساتشو تقرطي ادلم يقول سبحانه وتعالى الا تكلم الناس ثلاث ليال سويه يعني ايش سويه تناه بمولو الله منم نغير يغدلبه نغير يلم لكن يمنغاغرو تشلوتا ودن سب يالهو الا نغاغرهم لثلاث كان اتناغرم ايه علامه نو علاچو طيب كذا بحالاس طيب لذكر كن فقدلاچو ذكر اندي ادرغو ملاساتشو ينقساقسال نغغر لمناغر كن الله سبحانه وتعالى بنغغر سيمطو ملاساتشو يقلفال معناتو سبحان الله كذا بحالا فخرج على قومه من المحراب وطانا حزب سبسبه لمناغر سيل انبيانو باشاره بطاتو ارغو ذكر ارغو ذكر ارغو ذكر ارغو علنا السوره ولا ذكر جبا حزب دمو ذكر مارك جمره 3 كان ساينغر معناتنو فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم اوحى اليهم باشاره بتشا باشاره بتشا الذي ارغو ذكر ارغو بتشا علاچو فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا اذا يحيى تولد يحيى نبي الله صلى الله عليه وسلم سمسكرلت كل بني ادم وانجل ادرغوال الا يحيى الى له يحيى تولد اسكم يموت درس طيف يمتهل وانجل ارغوا ياكم لمن تقالاتو لمن يا اباتو دعاكونو واجعله ربي رضيا በጣም የተወደደና አንተ የምትወደው ሰው አርግልኝ ስላለ ይሕያ ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች እና በዚህ አይነት يعني እንትን ማረግ አለባችሁ ስትጠይቁ ልጅ ስጠኝ የሚባል ነገር አትበሉ ولكن الله የሚወደው ልጅ የተባረከ ልጅ ስጠኝ በሉ ነው የሚለው የመጨረሻ የነ ደርስ ይህችን ነገር ስጣችሁና ከዛ በኋላ ኢንሻአላህ ማይኩን እለቃለሁ አሁን መልእክቱ ምን መሰላችሁ አላህ ቻይ መሆኑን አውቀናል ወንድሞችና እህቶች አላህ ቻይ ነው ምንም የሚሳነውና የሚያቀተው ነገር እንደሌለ አውቀናል ላኪን ስትጠይቀው አንተ ሙሉ ጥያቄ ጠይቀው ጎደሎ ጥያቄ አትጠይቅ ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ደግሞ ነብዮች እንደኛ አይደሉም እንደ ህፃን ወደ አላህ ሲለምኑ ልክ እንደ ህፃን ነበሩ ህፃን ምን ያደርጋል ወላሂ ህፃን አይቻለም ታቃላችሁ አኔ ጓደኛዬ ቢመጥ አባቴም ቢመጥ እናቴም ቢጥመጥ ልከራከር እችላለሁ ከነሱ ጋር ከህፃን አትከራከርም መሳሪያው አንድ ነው ምንድነው መሳሪያው ማልቀስ ነው ኳስ ካለ خلاص الدنيا بتገለበጥ ግድ የለው ኳሱ ካልሰጣው ለትና ቀን ያለቅሳል አንተ ምንድነው ምታረገው ተሰጠዋለ አባቴ ብሎ ካለቀሰ እናቴ ብሎ ካለቀሰ ሆድህን ስለሚበላ አላጦን ነው የምትሰጠው የፈለገውን ተሰጠዋለ ነብዮች ከአላህ ዘንድ እንደዚህ ነበሩ ያለቅሳሉ አላህ ደግሞ ስለሚወዳቸው ደግሞ ይሰጥ ደግሞ አሁን ዘካርያ እንዳረገው ምን አይነት ነው እኔ ባደርገው ወንጀል ነው ይሄ ነገር ረቢ አጥኒ ወለድ ይሰጠኛል እንዴት ትሰጠኛለህ እንዴት ትችላለህ ብል እኔ አልችለውም ብችለውም እሳሳታለሁ እና የመጨረሻ ልሰጣቸው የፈለኩት ነገር ልክ እንደዚህ መሳይ የሰይድና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ምን አለ ሰይድና ኢብራሂም ልክ እንደ ዘካርያ እኮ ነው ወኢድ ቃለ ኢብራሂም ረቢ አሪኒ ከይፈ ቱሂል መውታ ያኺ ይጥያቄ አላህን ይጠየቃል ለአላህ ይጠየቃል ረቢ አንተ የሞተ አካል የሞተች ነፍስ እኮ መልሰህ እንደገና ህይወት ትሰጣለህ አሉ እንዴት ይሆናል ይሄ ነገር ብሎ አላህን ጠየቀ طيب አላህ ምን አለው اولم تؤمن يا ابراهيم እኔ የሞተ ሰው ህይወት አልብሼ እንደገና ህይወት መስጠቱ አለመቻለ እንት ጥርጣሬ አለ አለው እንግዲህ ጥያቄ እኔ ብጠይቀው ብልግና ነው ነብይላህ ኢብራሂም ሲጠይቀው ግን ሁላችንም እናቃለን የተحدي ጥያቄ እንዳልሆነ የመከራከር ጥያቄ እንዳልሆነ የጥርጣሬ ጥያቄ እንዳልሆነ እኔ ማቃለሁ እናንተን ታቃላችሁ አላህ ደሞ በበለጠ ያቃል በል ነብይላህ ኢብራሂም ራሳቸው ያቃሉ اذا من عليه واذ قال ابراهيم ربي اريني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن يا ابراهيم اني شايم هوني اتامنم قال بلا አምናለሁ ጠይ ምንድነው ይጥያቄ ምን አነሳው ወላኪን ሊጥመኢነ ቀልቢ እንዴ ልቤ ረጋ እንድልና ቀጥ እንድል ጠይብ ልብህ ቀጥ አላለም ላ ቀጥ ብለዋል ግን እኔ ጌታዬ አንተ እኮ እንደምትፈጥር አቃለሁ ግን እንዴት ነው የምትፈጥር ይክ እንደ ህፃን እኮ ነው ያኺ ህፃኑ እንዴት ነው ባባ እንዴት ነው መኪናው የምታንቀሳቅሰው እንዳለው ጌታዬ አቃለሁ ግን ጓጓሁ እኮ እንዴት ነው አንተ እንዴት ነው የሞተ ሰው የሞተ ነፍስ እኮ እንዴት እንደምታነሳት ለማወቅ ፈልጋለሁ አለ አላህ ተቀበለው ምን አለው ተቀበለ قال سبحان الله العظيم فخذ اربعه من الطير አራት ወፎች አንዷ ደር ሆነው አሉ አንዱ ደሞ ነስር የሚባለው ነው አንዱ በጣ የምትባለው አልሙሂም አራት አይነት ወፎች መረጠለትና እነዚህ አራቱም አመጣቸው ብሎ አዘዛቸው አዘዛቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመጡ አራት ወፎች አመጡ ፈሱርሁን ኢለይክ ወዳንተ አመጣቸውና ያዛቸው አለ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا سبحان الله العظيم ارداچውና እና አራቱም ወፎች ራሳቸው ብቻ ባንዱ ቦታ አስቀምጣቸው ሌላ ነፍስ ግን ደሙ አጥንቱ ጠጉሩ ቆዳው ተክላላ አራቱም ጭምልቅልቅ አርገህ ፈጭተህ ልክ እንደ አንድ ጭቃ አድርጋቸው አለ ከኔ ጋላችሁ ያኮ አራቱ ወፎች አመጣና ሰይድና ኢብራሂም አረዳቸው ከዛ በኋላ ምትርትርትርትርትር አርጎ ደሙ ስጋው አጥንቱ ምናምኑ ጸጉሩ ምናምኑ ሁሉ ጭምልቅልቅ አርጎ እንደ አንድ እንትን የቦካ ሊጥ እንደዚህ አደረገው እና አራቱም እንደ አንድ ሊጥ አደረጋቸው تمام ከዛ ምን አለው እንግዲህ አሁን ይህ ሊጥ ያደረከው ሊጥ ያራቱም ዶሮች በአራት ክፍልና አራት ጀበል ጣለው አለ እንግዲህ አሁን ዶሮቹ ድምጥማጣቸው ወጥቷል የሉም የዚህ ደም ወደዛ ደም የዚህ አጥንት ወደዛ አጥንት ሁሉ ተጫንተን ተብሏል እና በአራቱ እንትን ተራራ ጣላቸው እንደዚህ የአራቱም ራስ ግን በእጁ ላይ ያለው በእጅ በኢብራሂም እጅ ላይ ያለው አራቱም ራስ يقول سبحانه وتعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ከዛ ያበቀው ሊጥ የተደባለቀ በዛ ተራራዎች አራት ተራራዎች ጣል አርጋቸው ثم ادعهن አሁን ራሳቸው በእጅ ይዘ አንቺ ራስ እሺ የዶሮ ራስ ነች እንግዲህ አንዷ ያንቺን ሰውነት በሙሉ እስቲ ጥሪና ይምጣ እንደነበርሽው ዶሮ ሆኒ አላት ተቅላላ ከአራቱም ጀበሎች ከአራቱም ተራራዎች በቃ በፍጥነት ደሙ አጥንቱ ቆዳው ምናምኑ ተላይቶ መጣና የነበረችው ዶሮ ቁጭ አለች በእጁ ላይ ይገባቸዋል فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم سلزي سبحان الله العظيم الله منم أينتي ميسانا ونقر يلم النزي أرات يعني أرات انتنو وفوش هلو تدبالك أو تفجتو عند أند لتهنو لكن ستأراتشو ሁሉም ወደ የራሱ መጣና ልክ ቂያሙን ينظرون አራት ዶሮ ተገናኙ ማለት ነው በመጨረሻ ይሁሉ የለፈለፍኩት አሁን ይሁሉ የተናገርኩት አሁን ያረዘምኩባችሁ والله ملكتو عند ነው ملكتو ምንድነው የኔ ወንድም የኔ እህት اعلموا ان الله على كل شيء قدير والله العظيم الله ይህ ነገር አይችለውም የሚል እንኳን በመላስ እንኳን በእንትኑ በልብህ እንኳን ብቅ ካለ ያንተን እስልምና ያጠራጥራል አላህ አለ ኩል ሸይን ቀዲር እኔማ ቆ አንድ ሰው አለ 18 አመት እኮ ነው አብረን በእንትኑ በአስመራ ነበርን 18 አመት እድሜው 22 አመት ነው ያገባ እና 18 አመት ጨምሩበት ስንት ሆነ የ40 አመት ሰው ሆኗል 18 አመት ሳይወልድ በቃ ተበሳጭተው በጣም ስለሚዋደዱ ነው እንጂ ተበሳጭተው ቤተሰቡ ተገቡ ቤተሰቡም ገቡ ለምን አትፋቱም ለምን አንተ እድል አታይም ለምን አንቺ አድልሽ አታይም ለምን ሌላ ባል አታገም እንድትወልጂ አንተ ስለምን አትፈታትም 18 አመት የነበራቸው ፍቅር ይታገል ነበር አንፈታም ያሉ መጨረሻ በስደት ወደ ሳውዲ አረቢያ መጡ እዚህ አጠገቤ ነበሩ አሁን መጡ እዚህ ላይ ሁለት አመት ደሞ መከሩ ያልገቡበት ሆስፒታል የለም አንዱ አትወልዱም ይላል አንዱ ደሞ አንቺ ማህነች ይላል አንዱ ደሞ ማህፀንሽ እኮ በስብ ነው የተሸፈነ ስቡ ማቃጠል አለብን ይላል ምን ያልተባለ ነገር የለም لكن الله سبحانه وتعالى በዛ በፈለገው ቀን ሁን ካለው ሆነ እንዴት አደረጉት አቃለ والله እሱ ይለኛል 50 ሺ ሪያል ነው የጨረሰው ያልሄደበት ሆስፒታል የለም ያላደረገው ያኒ ላቦራቶሪ ኤክስፐሪመንት እንትን ያለም መዝራዓ ማደረገ ሁሉም ያደረገው ነገር 50000 ሪያል አጠፋ ለምን ልጅ እንዲያገኝ በመጨረሻ እዚህ ኡመል ሐማም የሚባለው እንትኑ ዕለያ የሚባለው አለ በሪያድ አንዱ ተራ ዶክተር እኮ ነው والله ሆስፒታል ማደለም ትንሽ ክሊኒክ ነው ወደዛ ሄደና እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ሲጠይቀው ናስቲ አለው ያንተን ስፐርም አምጣልኝ አለው አረ ይሄ ደሞ እብድ ነው አለው የኔ ስፐርማ 100 ጊዜ ነው ጨምቄ የሰጠኋቸው ሙስተሽፋዎች አንድ ሊያርጉ አልቻሉም ብሎ አልሙሂም ከሚስቱ ጋር ገባና ደባበሳት እንደዚህ ስሜቱ ተነሳ ስፐርሙ በአንድ ፊንጃል አርጎ ሰጠው ማለት ነው ስፐርሙ በማይክሮስኮፕ አርጎ ሲያየው አንተ የኔ ወንድም አንተ ጤናማ ለህ አለው እሷም እኮ በጣም ጤናማ ነች አለው የሁለቱም ስፐርም ነው የወሰደው ሁለታችሁም ምንም ነገር የላችሁም እኮ بس የተደበቀባችሁ ዶክተሮቹ ያላወቁት አንድ ነገር አለ እሱ ምንድነው ያንተ ስፐርም በብልትዋ ላይ ስታፈሰው እስከ 300 ሚሊዮን የሚያህሉ የዘር ፍሬ አሉዛ ከነዚህ አንድ ዘር ፍሬ ብቻ ነው አላህ ፈቀደለት የዋኘ በማህፀኑ ይገባና ማህፀኑ ይዘጋል ከዛ በኋላ እዛ ልጅ ይፈጠራል አለ ችግሩ ልንገርሃለው ችግሩ ያንተ የዘር ፍሬ እየዋኘ ወደ ማህፀን ለመግባት 20 አመት ነው የሞከራለው ግን በመንገድ ይሞታል ለምን ይሞታል ታቃለ ትንሽ ድክመት ስላለው ነው طيب ምን ላረግ ወለቴና ወንድሞች በታምኑኝም አልহামዱሊላህ ካላመናችሁም ወኔ ብቻል ኖሮ እሱ ለአመጣውን ይችላል ነበር ምን አሰጠው ታቃለ የ6 ሪያል ታብለት ሰጠው 6 ሪያል ያጠፈው 50000 ነው የ6 ሪያል ታብለት ሰጠው ምንድነው እሱ ጅማዕ ከመድረግህ በፊት ካንድ ግማሽ ሰዓት ይሄን ታብለት ብላ አለው ይሄ ታብለት ለዛ ፍሬዘር የሚባለው የስፐርሙ እንትኑ ኃይል ይሰጣዋል ከዛ በኋላ እየዋኘ ሲሄድ በቃ በአንድ ሰከንድ 1 ኪሎ ሜትር የሚሄድ የነበረው 100 ኪሎ ሜትር ይሄዳል ይፈጥናል ከዛ ቀጥታ ሳይሞት ወደ ማህፀኑ ይገባል አለው እሺ ብሎ በ6 ሪያል ህቡብ ገዛ ሄደና ከጅማዕ በኋላ በፊት 6ቱም በ3 ቀን 2 2 ያደረገ በላ ልጅ ተዋረግ አረገዘች اقول لكم بصراحه والله አረገዘች በጣም እልልታ ሆነ በጣም ደስታ ሆነ ወለደች አሁን 3 ልጆች ወለዱ ልንገራችሁ እንግዲህ አሁን 3 ልጆች ሁለት ወንዶችና አንድ ሴት ወለዱ አሁን እና ምንድነው የምላችሁ الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء እና ምንድነው ያሉ ነቢያችን ሰለም لكل داء دواء لهل بشتا مدحانيت اورد ولا الله سبحانه وتعالى عليمه من عليمه وجهيله من جهيله فلقه فلالقه ماغنيت نو انجي لمانينياوم شجرنا بشتا مدحانيت اللبت قالو نبياچن سلازي يني اهت تسفات تقرجي يني وندم تسفات تقرطو انت كزكريا تبلطم زكريا ي120 سو لج ستاچو الالهنا يزاري ميدنقو الا تعجبون معي يميلو بزيه دمدمو الله እኔም ደከመኝ ለእናንተም አደከምኳችሁ ላኪን ሱብሃንአላህ العظيم ያአላህ ቃል ስለሆነ والله ወደኋላ አንልም ኢንሻአላህ بارك الله فيكم وبيض الله وجوهكم ለሚመጣው ሳምንት በሌላ ተፍሲር እስከምንገናኝ በዚህ መሐከለም ባንዳንድ ጥያቄ እንገናኛለን ኢንሻአላህ በደህና ሰነብታችኋለሁ ኢንሻአላህ والله اعلم ابو عثيمين حبيبي ان تنتنون وسد ما يكون وسد شكرا قرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ايه سهر مالك انجدي بتلاقي ملكم المسرى عينتهم بالظنو زرفهم سفينو خوشوا بالنجو ان شاء الله اجرنا قلنا كن فطنا ولا تزد الذنوب ان ايه سهر التفريق مالك ولتوجه من لا يسون أبهان يوم ببالنا ميست إبل يروح ليتم نعلم له مين موجته ألم بنو يلفوا النجر نعلم بنو يبكر كرو كالناس زن هداشو بتذكر على شو أنت قتلا وتمتاشو بنبي صلى الله عليه وسلم بورد القرآن كلام ألمنا ميست ببيته استهونه يم ما يسمع من بس يم نيجاتو بس بس هم لو مالك يم يستلم مجالك سبت مرتاح القرآن اللي تقرأ ببيتك تيب كيف تليه إنه بيتك والله يسكسه ويسكن رسيط عليك جنوك يمي بلو يمي تتسيونو ملأك وسجن أي بلو أي تتسيونو وأنهم كانوا رجال من الإنسان كسوي هون وندوك كجن بهون وندوك ما تقدر الجنة فزادوهم رهقا ثم تجمر لك الله يبين ما لي سوى وضو ما درك حتى كسيحر تبقى جوال وضو عدرك يمين كثا كسو كتحر رضاك يا خالقي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق.